شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن ابن الربيع، هذا هو البجلي رحمه الله تعالى، ابن سليمان، ثقة ثبت من رجال الجماعة. قال حدثنا حماد بن زيد، هذا الإمام المعروف، عن أيوب، هذا هو من يا إخوان؟ ابن أبي تميمة السختياني، وهشام، هشام هذا هو هشام ابن حسان القردوسي. وهشام من أثبت الناس وأجلهم في شيخه محمد بن سيرين، إلا أن في حديثه عن حسن البصري وعطاء مقال، فهو يرسل عنهما، وقد تكلم فيه غير واحد من أئمة هذا الشأن كإسماعيل بن علي وابن معين وغيرهم. فإذا إذا روى هشام عن الحسن وعطاء ليس كمرتبة روايته عن محمد بن سيرين، وهذه قاعدة قد تقدم الإشارة إليها من قبل في قضية التمييز بين مرويات الراوي الثقة، وإن كان ثقة إلا أنه ربما يكون في بعض حديثه تفصيل، في بعض حديثه تفصيل. قال عن محمد، محمد هذا هو ابن سيرين، هذا الإسناد فيه أربعة من البصريين: حماد بن زيد وأيوب وهشام ومحمد بن سيرين. قال وحدثنا فضيل، هذا أبو علي الزاهد الإمام المشهور، الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض، عن هشام، من هشام هذا؟ قلنا هذا هو هشام الدستوائي القردوسي، هكذا بالضم، القردوسي. قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين، هنا أفصح عن اسم من؟ عن اسم محمد، ولعله ما أفصح عن اسم هشام لأنه قد تقدم معنا من قبل، مر معنا من قبل هشام بن حسان القردوسي. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن اشترك هنا أيوب وهشام القردوسي في الرواية عن محمد ابن سيرين. واشترك مع حماد بن زيد الفضيل بن عياض في الرواية عن من؟ عن هشام. واشترك معه أيضا مخلد بن حسين. إذن هؤلاء الثلاثة، حماد بن زيد والفضيل بن عياض ومخلد بن حسين، هؤلاء الثلاثة كلهم رووا هذا الخبر عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين، ورواه حماد بن زيد عن أيوب وهشام، عن أيوب وهشام. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه قاعدة عظيمة جليلة في علم الجرح والتعديل. هذا العلم دين، أي طلب العلم من الديانة، طلب العلم من الديانة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. وقال ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والأحاديث فضل العلم جليلة عظيمة، فهو يشير إلى أن طلب هذا العلم دين، يعني أنت تتدين الله عز وجل بطلب هذا العلم. فطالما أنه دين فلا بد أن تعبد الله باليقين لا بالظن. وليس من اليقين في شيء أن تطلب علم الحديث من مخلط، أن تطلب علم الحديث من رجل متهم بالوضع في الأخبار مثلا، أن تطلب علم الحديث من رجل فاسق لا يهتم بدينه أصلا. وفرق يا أخوان بين الفاسق من جهة عدم الاهتمام بالديانة، وبين الفاسق الذي وقع في الفسق بسبب البدعة، فهو في خاصة نفسه متدين متقي لله جل وعلا، ورع يخاف الله عز وجل، لا يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه بتأويل خاطئ وقع في هذه البدعة، وقع في هذه البدعة. ففرق بين الرجل الذي لا يهتم بدينه أصلا، يطوح به في أي واد لا يهتم به، هلك في هذا الوادي أو في ذاك. فمثل هذا وإن لم يرمى بالبدعة، وإن لم يقل يقال أن فلان مبتدع، إن فلان مبتدع، يكفي هذا التطويح بالدين وهذا الإهمال لشريعة الله جل وعلا في خاصة نفسه وفي حياته، يكفي هذا أن يترك أو أن يترك مثل هذا الراوي. سيأتي معنا مثل هذا المعنى. فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي دققوا في الأخذ من الشيوخ، دققوا في الأخذ من الشيوخ. وهذا وإن كان فيه الحث على الاحتياط في تلقي العلم، كذلك فيه الحث على انتقاء العلم، فيه الحث أيضا على انتقاء العلم. ولهذا نجد أن الأئمة رحمهم الله تعالى ما كانوا يأخذون هذا العلم على من رمي ببدعة، لا سيما إذا كان داعية فيها أو رأسا في هذه البدعة، لكن ربما رووا، والرواية غير التعلم والتتلمذ يا إخوان، لا بد أن نفرق بين الأمرين. ربما يروون عن خارجي، ربما يروون عن مرجع، ربما يروون عن قدري، لكنه كما تقدم معنا من قبل فيه تقى وفيه ورع وفيه خوف من الله عز وجل، لكنه وقع في هذه البدعة من جراء تأويله الفاسد والخاطئ وعدم فهمه لهذه المسألة على الوجه الذي أرسل الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. فباب الرواية شيء، وباب التتلمذ والتلقي عنه شيء آخر. فنميز بين هاتين المسألتين حتى لا يقع الإنسان في اضطراب عندما يجد كلام لبعض الأئمة في التحذير من طلب العلم على فلان مع أنهم يروون عنه. فنقول باب الرواية شيء، وباب التتلمذ والتلقي شيء آخر، لأن التتلمذ فيه إفهام للمعلومة وفيه تأصيل لها وتقعيد وفيها إقناع للسامع، بينما الرواية تأتيه تسمع أن حديث كذا عند فلان، تسأل عنه يقولون ثقة ثبت لا يهم لا يخرم حرفا، هو ضابط لكنه قدري، أي أخذ مذهب القدرية، انتحل مذهب القدرية، فيأتيه هذا الراوي فيأخذ عنه هذا الحديث، ولا يأخذ عنه بدعته، ولا يأخذ عنه شرح هذا الحديث، واضح يا إخوان؟ ولا يجلس عنده يقول ائتني بالقرائن المحتفة بهذا الخبر لتفهمني إياه، وقعد لي منه قواعد، واستنبط لي منه فوائد، واجعل لي منه أصول. هذا باب التتلمذ، هذا باب التتلمذ والتلقي والتعلم. أما مطلق الرواية أن تأتيه وتأخذ منه حديثا، هذا لا يسمى هذا الآخذ متتلمذا على فلان بمعنى المتعلم المتلقي، وإنما يذكر في جملة تلاميذ هذا الراوي باعتبار أنه أخذ عنه حديثا، باعتبار أنه أخذ عنه حديثا. ولهذا عندما تقرأ في كتب التراجم مثلا تجد أنه أخذ عن فلان وفلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان وفلان، كل من أخذ عنهم يعتبر له إيش؟ أشياخ، وكل من أخذوا عنه يعتبر له تلاميذ، لكن ليس بالفهم الذي كما تقدم تقرير، ليس بفهم التعلم والتتلمذ والتلقي من كل وجه ونحو ذلك. فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى جمعوا بين الرواية عن الراوي المتهم ببدعة كما سيأتي معنا في الضابط بعد قليل إن شاء الله عز وجل، وبين التحذير منه. لاحظ، يحذرون منه ومن بدعته. وإذا أتاه أحد يقول له حديث كذا عند من؟ يقول له عند فلان لكنه قدري، حتى يصفه فلان القدري، فلان مرجئ لكن عنده حديث كذا، وهو في الرواية ثقة، في الرواية ثقة لكنه في ديانته مبتدع، عنده إشكالية في الباب الفلاني. فيذهب هذا الذاهب بهذا الحرز وبهذا القيد المعتبر، فيأخذ عنه الرواية وينصرف، فيأخذ عنه الرواية وينصرف. ولأجل هذا قال الذهبي رحمه الله تعالى مقولته المشهورة في أمثال هؤلاء الرواة الذين عرفوا بالحفظ والضبط مع الديانة والورع، أن لا يكذب على الله ورسوله مع وجود وقوع في نوع من البدع. قال لنا روايته وعليه بدعته، لنا روايته وعليه بدعته، لأن لن نتلقى عنه هذه البدعة أصلا ولن نروج له، لأننا عندما نذكره نقول فلان القدري، وعندما نترجم له نقول كان مرجئا، كان شيعيا، كان خارجيا. فهم كانوا يجمعون بين الرواية والجرح في نفس الوقت، يرون عنه ويجرحونه جرحا مفسرا، مبينين في ذلك للأمة حالة هذا الرجل، بمعنى أنه ما كانوا يداهنون أشياخهم، ما كانوا يجاملونهم، يروون ويبينون القدح الذي فيهم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، هذا البزاز الدولابي له كتاب في السنن ألفه رحمه الله تعالى، ثقة من رجال الجماعة، وهذا غير محمد بن الصباح أو محمد بن سفيان، ننتبه، فهذا الثاني لم يروي له مسلم أصلا وفي حديثه مقال. قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا، هذا ابن مرة، لين الحديث، لين الحديث، عن عاصم الأحول، هذا عاصم من؟ ابن سليمان، هذا عاصم ابن سليمان، ربما يقال حدثنا عاصم وربما يقال أحول وربما يقال عاصم ابن سليمان، الحافظ الثقة الثبت البصري، عن ابن سيرين، هذا هو محمد رحمه الله تعالى. قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، أي ما كانوا يدققون في المروي، لأن أهل ذلك العصر كانوا من العدالة والأمانة والديانة بالمحلة العالية الرفيعة، وكان فيهم من التقوى والورع ما لا يجرؤ معه أحد منهم أن يروي شيئا لم يضبطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون كذبا أو يعتقد أنه خطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك الأمر هو السائد في ذلك الوقت. قال فلما وقعت الفتنة، أي ظهرت الفتن، فتنة الخوارج وتبعها فتنة المعتزلة، وظهر في مقابلة فتنة المرجئة، وحصلت المقتلة المشهورة المعروفة، قالوا سموا لنا رجالكم، هنا جاء وقت التتبع، سموا لنا رجالكم، أي من هذا الرجل الذي تروي عنه؟ لا بد أن تسميه، ما يصح أن تقول حدثني الثقة، هذا ما يصح في زمن حصل فيه الاختلاط، لأنه قد تكون أنت تراه ثقة ويراه غيرك ليس بثقة، كما حدث ابن مبارك كما سيأتي معنا عن سليمان بن الحجاج حديث الجوائز في يوم الفطر، وهو خبر منكر لا يصح. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول حدثني الثقة، يعني إبراهيم ابن محمد وهو ابن أبي يحيى، متروك الحديث. فإذا ما يصح أن نقبل مثل هذه الكلمات المبهمة الإجمالية في الرواة، حدثني الثقة، من هو الثقة؟ لا بد أن تفسر وتبين اسمه ليعرف الناس حاله. قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. هذا بقيد معتبر، وهو أن لا يوجد هذا الخبر عند أهل السنة، بمعنى نفس الخبر عند راو مرمي بالإرجاء، وراوي من أهل السنة والجماعة، عن أيهما يأخذون؟ عن أهل السنة والجماعة، ويطرحون رواية الآخر مطلقة ولا يذكرونها إلا إذا من باب التوسق في الرواية قد يطلبها أحد من هؤلاء، لكن ليس على سبيل الاحتجاج بها. إذا وجد في أهل السنة من يروي هذا الخبر، أما إذا لم يجد الخبر إلا عند رجل مرمي ببدعة مع الحفظ والضبط والصيانة والديانة، يروون عنه ويردون عليه بدعته. والرواية المبتدعة فيها تفاصيل كثيرة عند أهل العلم، لكن المتأمل في طريقة السلف رحمهم الله تعالى يجد أنهم ما كانوا يردون رواية المبتدعة على كل حال. من نسب إليهم هذا فهذا ليس بصحيح، ومن نسب إليهم أنهم لا يروون عن المبتدع إذا كان داعية هذا أيضا ليس بصحيح من جهة الإجمال يا إخوان. نعم قد يتكلم بهذا بعض الأئمة يقول هذه المقولة، لكن من ناحية التطبيق العملي هذا ليس بصحيح. كان الهمة مصروفة إلى قضية الضبط والورع مع بيان البدعة ودحضها، أما إذا كان كما تقدم معنا لا يهتم بدينه فهذا لا يرون عنه أصلا، لأنه أصلا لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقال مثل هذا القول أنه لا يروى عن مبتدع مطلقا في أقوام يرون الكذب والتقية كالرافضة، فهؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة مطلقا، لأن هؤلاء أصلا يستحلون الكذب ويستعملون التقية، ولا حرج عندهم أصلا في أن يرووا الحديث ويضعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصروا به بدعتهم. أما في غير هؤلاء فهذا ليس بمستقيم في من ينسب هذا إلى السلف عموما. وأصل مسألة يا إخوان ونكتتها أننا عندما نقول لا نروي عن الداعية في بدعته أحد أمرين، إما حتى لا نكثر سواده، وهذا يكفي فيه أن ننظر في مرويات أهل السنة، فإن وجدناها عند أهل السنة تركنا روايته، واضح؟ أما إذا لم نجد الحديث إلا عنده هو وهو من المحلة بالضبط والأمانة، فهنا لا نضيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مجرد تلقي للرواية عن إنسان موصوف بالحفظ والضبط وعنده من الورع ما يمنعه من الكذب. خذ مثلا لذلك الخوارج. الخوارج من الأصول الأصيلة عندهم التكفير بالمعاصي، أليس كذلك؟ لا سيما الكبائر، فالكذب كبيرة، أليس كذلك؟ فلو كذب الخارجي لكفر من؟ لكفر نفسه. لو كذب الخارجي لكفر نفسه، واضح يا إخوان هذا المعنى؟ فإذا أنا أروي عن الخارج وأنا مطمئن من جهة الكذب، لن يكذب أبدا ولن يجترع على هذا، لأنه لو فعله لوقع هو في الكفر في نظر نفسه، ولكفره أصحابه كذلك، أصحابه كذلك، لأنه يرون قد تعاطى كبيرة من الكبائر، فهذا خارج عن الملة. ولا شك أن هذا مذهب فاسد، وقد حذر منه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وبينوا أن صاحب المعصية لا يطلق عليه وصف الكفر إلا بضابط الشرع، إذا سمى الشارع هذا الفعل كفرا أو شركا وصفنا صاحبه بذلك في العموم، ثم تنزيله على الأعيان يحتاج إلى الضوابط المعلومة المعبر عنها بماذا؟ بتوفر شروط انتفاء الموانع. أما إذا كانت المعصية دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر فإن صاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، على أننا نقطع أن هناك من سيعذب ولا بد من أصحاب الكبائر، كما أننا نقطع أن هناك من أصحاب الكبائر من سينجو، واضح؟ حتى لا نكون كالمرجئة يا شيخان الوقافة الذين قالوا لا نحن نتوقف، لا نقول هذا ونقول لا، الأحاديث دلت على أن هناك من أصحاب الكبائر من سينجو، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى جل الله في علا، أو ينجو بميزان العدل عند الله عز وجل فترجح حسناته على سيئاته. لكن نقطع كذلك أن هناك من أهل الكبائر من لا بد أن يدخل النار، لأن حديث الشفاعة كذلك دلت على أن هناك أقوام من أهل الإيمان سيدخلون النيران. واضح؟ وكذلك القول المشهور بأن المبتدع لا يروى عنه إلا ما لا ينصر بدعته، هذا الحقيقة قول ينبغي النظر فيه، بل ليس بعيد أن نقول هذا قول خطأ. لماذا يا إخوان؟ لأن الاحتمال الوارد قبل قليل هو بذاته موجود الآن، وهو الكذب. إذا تطرق الاحتمال للراوي أنه ربما يكذب لينصر بدعته، هل يكون هذا أهلا أن ننقل عنه أصلا الرواية؟ لا يكون أهلا أصلا، سقط الاحتجاج به أصلا فيكون متهما. فالمقولة المشهورة بأننا لا نروي عن الراوي إلا ما لا ينصر فيه بدعته، نسأل لماذا لا تروي عنه ما ينصر بدعته؟ ماذا الجواب سيكون؟ لأن لا نأمن أن يضع الحديث ينصر بدعته. إذا عدنا لقضية الاتهام الأول، بالتالي أصبح راوي مجروح متهم ليس بعدل تروي عنه أصلا. واضح يا إخوان؟ فنقول التفصيل كما تقدم، إذا كان الراوي ضابطا حافظا مأمونا أي على الحديث، يعني ما عنده جرأة على الكذب مطلقا، ومعروف بورعه في هذا الباب، وإن كان قد وصف بدعة من البدع وإن كان داعية فيها، نروي عنه الخبر كما فعل السلف رحمهم الله تعالى. فهذا شبابه ابن سوار مرجئ من دعاة الإرجاء روى عنه الأئمة، وهذا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من دعاة الإرجاء روى عنه الأئمة، وهذا عمران بن حطان خارجي غالي في الخروج روى عنه الأئمة، وهذا حبيب بن ثابت المرجي روى عنه الأئمة، وهناك طلق ابن حبيب مرجي وروى عنه بعض الأئمة. إذن الشاهد يا إخوان أنهم ليس القضية عندهم كانت قضية هل هو داعية في بدعته أم لم يكن داعية في بدعته، القدر المعتبر عندهم الضبط مع الأمانة في الأداء، هذا المهم عندهم، هذا هو المهم عندهم. وكما تقدم ربما ردوا رواية فاسق ليس بمبتدع، وقبلوا رواية مبتدع ليس بفاسق بمعنى الفسق الأيش عدم الاهتمام بالديانة وليس عنده ورع فيما يقول، ممكن أن يخلط بين الأحاديث، ممكن أن يتقول أشياء يقول أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، هذا ليس بمأمون، وإن لم نرميه بالبدعة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا المروزي الحنظلي ابن راهوي ويقال راهوية وكل صحيح ما في إشكال، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق. من هو أبو إسحاق؟ السبيعي. قال حدثنا الأوزاعي، من الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو، كنيته أبو عمرو، عن سليمان ابن موسى فيه لين، سليمان ابن موسى فيه لين وهو المعروف بالدمشقي، قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. ما معنى مليا؟ أي ضابطا حافظا مؤتمنا، إذا كان صاحبك مليا أي ضابطا حافظا مؤتمنا فخذ عنه، وهذا معنى الملي. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة من وحيل عملي على مطل الغني قال إيش مطل الغني؟ ظلم. فالملي هو الغني، الغني بماذا؟ غني بالضبط بالحفظ بالأمانة. قال وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا من هو؟ صاحب السنن المشهور. قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز هذا التنوخي أبو محمد إمام أهل الشام عن سليمان ابن موسى تقدم معنا سليمان ابن موسى قلنا فيه لين قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة الحافظ قال حدثنا الأصمعي من الأصمعي يا إخوان عبد الملك بن قريب عن ابن أبي الزناد ما اسمه عبد الرحمن وأبوه عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان إذن عندنا أبو الزناد من هو عبد الله بن ذكوان وابنه عبد الرحمن عبد الرحمن فيه لين فيه لين وضعف وأبوه إمام ثقة ثبت قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله هذه قاعدة أخرى يا إخوان مأمون مأمون من جهة إيش الورع والديانة لا يكذب على رسول الله ويتورع في ذلك غاية التورع وعنده أحاديث لكنه ليس هو من أصحاب هذا الشأن بمعنى لم يضع نفسه للحديث بمعنى أنه لا يراجع مروياته ومحفوظاته ولا يدقق فيها تجد عنده جملة من الأحاديث لكنه ربما خلط إسنادا بمتن ربما أدخل حديث في حديث وإسناد في إسناد ليس هو من أهل هذا الشأن إذن هذه قاعدة مهمة يا إخوان عندما يقال فلان ليس بصاحب حديث إذن هذه من أساليب يا إخوان الجرح هذه من أساليب الجرح ليس بصاحب حديث وإن كان عنده روايات بمعنى أنه إذا خالف غيره فلا تتردد في طرح مرويه لا تتردد في طرح مرويه لأنه ليس ممن وضع نفسه لهذا الشأن يقال ليس من أهله أي ليس من أهل الرواية في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة وهذا من دقة مسلم قال واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات هذا هو الأصل الأصل أن لا يحدث الإنسان بحديث حتى يكون هو في نفسه ثقة بمعنى الذي يستشعر من نفسه الضعف والتخليط عليه أن لا يجعل نفسه في هذا الشأن حتى يقوم حاله إما بتقليل مروياته فهذا جزء من الحل عندي 100 حديث مثلا لا أروي 100 أروي منها 10 فقط أجلس لها وأضبطها وأراجعها حتى تكون عندي كالفاتحة فأرويها ثم أضيف إليها ما تيسر بعد ذلك شيئا فشيئا فإن وجد الإنسان من نفسه ضعف في الهمة ولا يستطيع أن يقوم بمثل هذا فعليه أن يحتاط ويتحرز لمن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ابن قهزاذ هذا أبو جابر خرج له مسلم 11 حديثا رحمه الله تعالى واعتمده مسلم في صحيحه قال من أهل مرو ليبين أنه قد عرفه وعرف حاله قال سمعت عبدان ابن عثمان هنا مسألة مهمة يا أخوان لو فتحت كتب الجرح والتعديل في المختصرات ونحو ذلك قد لا تجد هذا الاسم لا تجد هذا الاسم لماذا يا إخوان لأن اسم هذا الراوي ما هو عبد الله بن عثمان ولقبه عبدان فهنا مسلم ذكر لقبه ونسبه إلى والده، قال عبدان بن عثمان واسمه عبد الله بن عثمان. وهذه مسألة مهمة في قضية البحث في الكتب يا إخوان. الراوي لا تكتفي فقط بظاهر الاسم الذي ورد في الكتاب الذي أنت تبحث فيه، بل لا بد من التثبت من شيوخه وطلابه، أولا للاحتراز من الأسماء المتشابهة، من الأسماء المتشابهة، ربما يكون أحدهما ثقة والآخر متروك، فربما تجمع الحديث إما تصحيحا أو تضعيفا. هذه مسألة. المسألة الثانية، حتى ترفع الجهالة عن نفسك فأنت تحتار في مثل هذا الراوي، من هذا الراوي؟ لم أجده في الكتب، بحثت بهذا الاسم لم أجد. وربما يكون عند البعض جرأة فيوهم صاحب الكتاب، يقول الحافظ الفلاني فاته اسم فلان ما عرفه. فيقول أقول يا أخوان، هذه الأشياء المهمة، معرفة الراوي ومعرفة والده، ومعرفة والده للتمييز بينه وبين غيره من الرواة. يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، صحيح، إسناد من الدين. القرآن ما هو إسناده؟ صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل الله في علاه، أليس كذلك؟ وكذلك الحكمة عباد الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحكمة كذلك التي هي السنة، ويدخل فيها الحديث القدسي كذلك. فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد في هذه الأمة، أي هذا من مميزات هذه الأمة، لقال من شاء ما شاء، كل يقطع من رأسه ويقول كذا. من أين هذا؟ يقول سمعته من شيخ عندي ثقة. فمن ما تميزت به هذه الأمة يا إخوان مسألة الإسناد، سلسلة الإسناد. وقيض الله جل وعلا هذه الأمة جبال في الحفظ، أئمة كبار نقاد ضبطوا هذه الأسانيد وميزوا بين صحيحها وسقيمها، ووضعوا الأمة قواعد أخذوها عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالإسناد من الدين، ولهذا دائما إذا جاءت إنسان بحديث مباشرة قل له من روى هذا؟ أين هذا الحديث؟ إذا قال لك ما أعرف، اعلم أن صاحبك ليس بملي، ليس مليا هذا، وبالتالي لا يعتمد عليه في مثل هذه الأحوال، لأنه يتكلم في مسائل أصولية ومسائل من قواعد الدين، ثم يطوح هكذا بالأحاديث ولا يدري هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. وعن طريق الإسناد يعرف الصحيح من السقيم. وقال محمد ابن عبد الله، هذا هو ابن قهزاد الذي ورد قبله، قال حدثنا العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله، أيضا هذا هو ابن المبارك، يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد، يعني إنما نفض النزاعات فيما بيننا بهذه الأسانيد، سموا رجالكم، فإن سموا ثقات وخل الحديث من العلة قبلنا، نقول هذا من الدين نقبله، سمى ضعافا نرده، لأننا لا نعبد الله تعالى بالظن، الله تعالى أمرنا أن نعبده باليقين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وحذر الله تعالى من اتباع الظن. وقال محمد، هذا أيضا هو ابن من؟ ابن عبد الله ابن قهزاد، قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطالقاني، صدوق بالرجال مسلم والترمذي وأبو داود، قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، يسأل عن الحديث. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ إذن لا يلزم أن يكون الإمام الحافظ يحفظ كل الأحاديث، لكن يكون عنده قواعد في علم الحديث يستطيع أن يعرف بها الصحيح من السقيم. فهذا الحديث من الواضح أن عبد الله بن المبارك لا يعرفه، فسأله عن الإسناد مباشرة، قال يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب ابن خراش، فقال ثقة، هو عند ابن مبارك ثقة وعند غيره صدوق يخطئ. عمن يعني فرغنا من هذا، ما في إشكال. ليش يا إخوان؟ سيأتي معنا يا إخوان كلام المبارك نفسه ومعه أحمد محمد وغيره من أئمة، أن الحديث إذا كان في الفضائل ورواه من يحتمل عنه تحتمل رواياته يقبل. فهذا حديث في الفضائل، في الدعاء للوالدين والتصدق عنهما والبر والإحسان إليهما، وليس في هذا اختلاف، وليس كذلك. فقال ثقة، ما في إشكال، هذا الخبر مقبول إلى هذا القدر. عمن؟ قال قلت عن الحجاج ابن دينار، قال ثقة صدوق عند غيره. وكلمة ثقة وصدوق يا إخوان نميز بها فقط بين إيش؟ الراوي الذي في المحلة العليا من الضبط والإتقان، والراوي الذي هو أخف منه، الذي سماهم مسلم يعني محل الصدق والستر. واضح يا إخوان؟ وليست هذه الألفاظ يعني ألفاظ لا تقبل التغيير، لا، ممكن نقول فلان جيد الحديث، وآخر نقول حديثه قوي، مثل ما نقول ثقة وصدوق. واضح يا إخوان؟ سيأتي معنا أن السلف ما كانوا يدققون ويشددون في هذه المصطلحات، بخلاف الكتب التي كتبت في علم المصطلح شددت ودققت في هذه الألفاظ، وهذا لا أصل له عند السلف رحمهم الله تعالى. قال قلت عن الحجاج بن دينار، قال ثقة. عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. يعني هذا الخبر ما يمكن أبدا قبوله، لأنه مرسل. وعبر هو بالمفاوز أي الأرض البيداء الشاسعة البعيدة، جمع مفازة، و الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط قبولها أن يكون الإسناد إيش؟ متصلا، إما بالعلم بالاتصال به أو في سلسلة إسناده. بمعنى قد يكون ظاهر الرواية عدم الاتصال لكن الرواية متصلة، ولهذا نقول ليس كل منقطع ضعيفا، ليس كل منقطع ضعيفا، وإن كان الأصل في المنقطع أن يكون ضعيفا، هذا هو الأصل. فمرويات عبد الله بن بريدة، وهذه قاعدة مهمة، مرويات عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة عن أبيهما، الأئمة بينوا أنهما لم يسمعا من والديهما، وأحاديثهما مقبولة، خرج مسلم للإثنين وخرج البخاري لأحدهما، والأئمة ما زالوا يقبلون مروياتهما ويحتجون بأحاديثهما. واضح؟ مرويات أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، معلوم عند الأئمة جميعا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ومعلوم عند الأئمة جميعا أقصد في زمن الرواية عند السلف أن مرويات أبي عبيدة عن أبيه مقبولة محتج بها. واضح يا إخوان؟ لأن الواسطة علمت، فهو يروي عن أهل بيته الثقات عن أبيه، يروي عن أهل بيته الثقات عن أبيه. الصحيفة التي ذكرناها من قبل، صحيفة من؟ علي بن أبي طلحة، يرويها عن من؟ عن ابن عباس، أليس كذلك؟ ومعلوم أن علي بن أبي طلحة لم يدرك أو لم يسمع من ابن عباس، لكن يروي عنه بواسطة الثقات سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة. فإذا عرفت الواسطة يا إخوان فنقبل الحديث وإن كان في الظاهر منقطعا، وإن كان في الظاهر منقطعا. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى جمع الطرق والنظر في كلام الأئمة مفصلا في الراوي، مفصلا في الراوي. إذا حيث أتاك حديث لأبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود فالأصل فيه إيش يا إخوان؟ القبول، الأصل فيه القبول، وهذا حديث متصل وإن كان في صورة منقطع. ولهذا الأئمة ما يترددون، يقولون وأبو عبيدة لم يسمع النبي والحديث جيد، ما في إشكال، لم يسمع الحديث جيد. لماذا؟ لأن الواسط قد علمت، وحديث التخفيف الجلوس في التشهد الأول مداره على أبي عبيدة عن أبيه. ولهذا الذين لا يعتدون بمسألة علم العلل وكلام الأئمة في هذا الباب يعتمدون على أحاديث أخرى يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة الإبراهيمية والأصل أن تقال في كل تشهد في الأول والثاني. نقول طيب هناك حديث الآن يقيد هذه المسألة ويبينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف وهي الحجارة المحماة يقوم سريعا، وروي مثل هذا بإسناد فيه انقطاع أيضا عن الصديق رضي الله عنه وغيره من الأئمة. الشاهد هذا الذي كان عليه العمل، حتى تقول عائشة في حديث أبي الجوزاء عن عائشة في مسلم، وهذا حديث أيضا صورته إيش الانقطاع واحتج به مسلم في صحيحه، تقول وكان يقول في كل ركعتين التحية، كل يقول في كل ركعتين التحية، يقتصر على التحية ويقوم. فإضافة الصلاة الإبراهيمية إلى التحية في التشهد الأول هذا لا نعلم له أصلا من فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. والخبر الذي ذكره مسلم هنا في مقدمته أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا مرسلا، قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن شريك عن الحجاج بن دينار به مرسلا، وزاد فيه وأن تتصدق عنهما. لكن انظر ماذا قال ابن مبارك رحمه الله تعالى، قال ولكن ليس في الصدقة اختلاف، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. قاعدة كبيرة جدا يا أخوان، أن الحديث إذا صح معناه لا يعني ذلك تصحيحه، واضح يا أخوان؟ بعض الناس يقول المعنى صحيح، المعنى صحيح يعني احتج به، المعنى صحيح من أين أخذته؟ من أحاديث أخرى. نقول احتج بالأحاديث الأخرى، أما هذا الحديث يبقى ضعيفا، هذا الحديث يبقى ضعيفا. وقضية التلفيق كما تقدم معنا لتصحيح خبر واحد بعدة أخبار ملفقة في قطع منه هذا ما له أصل عن السلف رحمهم الله تعالى. فصحة المعنى مع ضعف الإسناد هذا يرد في أحاديث كثيرة من الأحاديث الضعيف، ولكن يبقى الحديث على ضعفه ونحتج بالصحيح فقط، لأن مقام الاحتجاج يا إخوان مقام تبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال محمد سمعت علي ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، كان يسب السلف يقصد الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان يفحش القول في عثمان رضي الله عنه وكان مقدما، والمقدم هو الذي يقدم علي على الشيخين أبي بكر وعمر، فكان يحذر منه وينهى عن الرواية عنه، وتركه ابن المبارك رحمه الله تعالى. وهذا من باب كما تقدم عن التنفير والتحذير من هذا القول الخبيث الشنيع، ورمي بالرفض كما روى الأجري عن أبي داود قال رافضي خبيث. ولما خرج له أبو داود في سننه بين هذه القضية أنه رافضي خبيث، فإذا هو عند ابن المبارك وعند غيره كذلك البخاري والنسائي وغيرهم متروك لم يروا عنه، لكن روى عنه أبو داود وابن ماجة، ولم يحتج أحد من الأئمة الكبار بحديثه، ولم يحتج أحد من الأئمة الكبار بحديثه. وحدثني أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم وهذا جده، قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية وهي تروي عن عائشة رضي الله عنها، أبو عقيل صاحب بهية وهذا يحيى بن المتوكل ضعيف الحديث، قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى ابن سعيد، القاسم ابن عبيد الله هذا هو ابن عبد الله ابن عمر، إذن هو من أحفاد من صحابيين، من أحفاد عمر ومن أحفاد من عبد الله ابن عمر، وهو كذلك من أحفاد أبي بكر لأمه من جهة أمه من أحفاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال ويحيى ابن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح بمثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج، يعني قبيح من مثلك مثل هذا. فقاله القاسم وعم ذاك، يعني ولما؟ قال لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر، أبو بكر لأمه وعمر لأبيه. قال يقوله القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. هذه مسألة مهمة يا إخوان، الإنسان لا يستفز من جهة نسبه أو حسبه أو من جهة حتى علمه أن يقول ما لا يعلم، أن يقول ما لا يعلم. يقتصر الإنسان على الكلام فيما يعلم، ما تعلم قل الله أعلم لا أدري، ولا تقل أنا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخفى عليك. طيب خفي عليك، مش كأنه خفي عليك. وكما يعني يذكر في بعض المرويات أن رجلا تكلم مع الزهري فأنكر الزهري حديثه، فقال له الرجل أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ فقال لا. فقال له النصف؟ فقال لا. فقال الثلث؟ قال أرجو. قال فاجعله الجزء الذي لم تسمع. والشافعي رحمه الله حصلت معه هذا الموقف، لكن بالعكس، الشافعي احتج على رجل بحديث فقال أنا ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله مثل ما قال الرجل للزهري قبل قليل. فالإنسان لا يستفز يا إخوان، تعلم قل، لا تعلم أسكت. وإذا اعتقدت أن سكوتك في هذا المقام يدل على أن الحديث صحيح فتكلم، قل لا أعلم. واضح؟ يكون تكون الهمة مصروفة ليش يا إخوان؟ النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى ابن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى ابن المتوكل حين قال ذلك. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن هذا الكلام يدل على معنيين. المعنى الأول عدم القول على الله بغير علم. المعنى الثاني تهيج من ترفع إليه الأبصار ويحسن فيه الظن على طلب العلم أكثر من غيره، لأن الناس يؤمونه ويقصدونه، فلا ينبغي لمثله أن يكون جاهلا. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى ابن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. هذه قاعدة الكلام في الرواه، وأن الكلام فيهم ليس من الغيبة المذمومة في شيء، ليست من المعاصي والمنكرات. فإن وصف البيان غير وصف التشفي والقدح المجرد في الراوي، ولهذا قال الناظم والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذا محل إجماع من السلف أن الحديث في الرواة لبيان أحوالهم احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا واجب لمن علم ذلك، يتعين عليه ويجب أن يحذر الناس من وروي فلان، لأن الاحتياط هنا بين أمرين: بين الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاحتياط لعرض هذا الرجل، فأيهما يقدم؟ الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجارح يكون متقيا لله عز وجل، لا يجرح بألفاظ أوسع من وصف الرجل. واضح يا إخوان؟ يعني يأتي بالوصف المطابق لحال الرجل. فقال قالوا أخبروا عنه أنه ليس بثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر، هذا ابن شميل، يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر، شهر بن حوشب، وهو قائم على أسكفة الباب، يعني على عتبة الباب، أراد الدخول أو الخروج، المهم عند باب بيته، فقال إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، يعني يصرف ويشرح معنى قول ابن عون شهر نزكوه، أي إن الناس قد تكلموا فيه. وقد نسب بعضهم إلى شهر قصة، بعضهم يطعن فيها حقيقة. لما تولى شهر بيت المال قيل أنه سرق خريطة من دراهم مال من بيت المال، ولهذا قال الناظم في شأنه لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. لكن هذه القصة لا تثبت عن شهر. الشاهد العلة في شهر الاضطراب، هذه العلة الحقيقية في أحاديث شهر بن حوشب. من تتبع مرويات شهر يقطع يقينا أنه يضطرب في الرواية، فالحديث الواحد يساق عنه بمساقات مختلفة، ولا يتوقف أي إنسان ناظر في علم الحديث أن أحاديث شهر مضطربة. ولا يعني هذا أن جميع ما رواه شهر مضطرب أو مردود، لكن نقول هذا هو الأصل. الأصل في أحاديث شهر بن حوشب أنها مضطربة. قد نجد له حديثا وافق فيه أحاديث الثقات، صح مخرجه وضبطه ولم يضطرب فيه، فقد يقبل المروي بهذا الاعتبار. قال وحدثني حجاج بن الشاعر هذا ابن يوسف قال حدثنا شبابة هذا ابن سوار تقدم قبل قليل قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم اعتد به فلم اعتد به. إذن هم الآن ما يعتمدون على القصة القصة التي ذكرناها يقولون سرق مال ونحو ذلك، هذا ليس القضية عندهم في الكلام في شهر، لكنه لا يعتد به، يعني ليس هو بذلك الشخص الذي تعتمد عليه في الرواية. السبب ضعف حفظه، اضطراب الرواية عنده. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن مبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله، يعني متروك، عباد بن كثير متروك الحديث، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، يعني هو يجد بنفسه حرج يعني أن ينفر الناس عن رواية عباد. قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. عدل وإنصاف، عدل وإنصاف، أعطاه حقه من جهة الديانة لكنه من جهة الرواية لا يقبل منه، فكان يحذر من أخذه عنه. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان، هذا هو من يا أخوان؟ نعم عبدان. قال قال أبي قال عبد الله بن مبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه، هذا عباد بن كثير فاحذروه. وحدثنا الفضل بن سهل هذا الأعرج قال سألت معلى الرازي، هذا معلى بن منصور غير معلى بن أسد، وكلاهما ثقة لكن المقصود هنا معلى الرازي، عن محمد ابن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. وكذاب هنا تحمل على معنى الخطأ، لأنه كما تقدم معنى أنه مأمون في ديانته عباد لكنه خطاء متروك الحديث لكثرة وهمه وخطائه. وقال محمد ابن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه اللي هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الثقة المعروف، أما ابنه فلم يجرحه كبير أحد يعني لم يجرح، وذكر ابن حبان في الثقات. عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني أخطأ منهم في الحديث، يعني يخطئون كثيرا في الرواية، هو صالح لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ليس من أهل هذا الشأن، يعني في زماننا هذا يعني يكون صالح ويأكل فول كثير، يعني الفول يقولون يا شيخ إيش يضعف الذاكرة، يهيج أخلاط البطن وبالتالي يضعف الذاكرة. ولهذا الزهري كان يأكل الزبيب ويكثر منه، وبعض الأئمة كان يأكل التفاح فهو أيضا يفتق الذاكرة ويشحذها، وعندنا أطباء هنا ما نستطيع أن نتكلم بحضرتهم. قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب فلقيت أبا محمد فلقيت أبا محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، يجري الكذب على لسانهم لأن هذه مروياتهم يروون خطأ يجري على لسانهم الكذب ولا يعلمون أنه كذب لأنهم ليسوا من أهل هذا الفن وليسوا من أهل هذا الشأن، فيكذبون في الرواية وربما نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون غير صحيحة في النسبة ولا أحيانا يكون لا أصل لها حتى. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب ابن عبيد الله، غالب هذا متروك الحديث، فجعل يملي علي مجالس للإملاء، يحفظ الراوي ويملي على طلابه أو يفتح كتابه ويملي على السامعين، كلها من أساليب الإملاء، فجعل يملي علي حديث حدثني مكحول، حدثني مكحول يعني كل مرة يسوق لي حديث عن مكحول، فأخذه البول يعني الزنج يعني حزبه بول، فقام أي ذهب ليقضي حاجته. قال فنظرت في كراسه فقال العفو قال فنظرت في الكراسة. الكراسة هي الأوراق المجموعة تسمى كراسة، ومنها أخذ الكرسي وينسب إلى في اللغة يعني لغة إلى العلم، وبعضهم قال هو الأصل فيه كذلك. قال فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس. أبان هذا هو ابن عياش سيء الحفظ، وروايته عن أنس غير مقبولة أصلا، وهو قبل قليل يحدث عن من؟ عن مكحول. حدثنا مكحول، حدثنا مكحول، والرواية عن أبان ابن عياش عن أنس، وأبان ابن عياش كما تقدم سيء الحفظ متروك الحديث. قال وأبان عن فلان، وأبان عن فلان، أبان يروي عن مجموع، يروي عن أنس ويروي عن شهر وعن الحسن، كل أحاديث أبان بن عياش متروكة عن فلان. قال فتركته وقمت، عرفت أنه كذاب. قال وسمعت الحسن ابن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر ابن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل يقاله يحيى ابن فلان عن محمد بن كعب. قال فقلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعوا من محمد بن كعب، يعني هشام أبو المقدام كان يحدث بهذا الخبر عن يحيى ابن فلان عن محمد بن كعب بواسطة، أليس كذلك؟ بعد فترة سمعوه يقول حدثني محمد بن كعب. واضح الإشكالية الآن يا إخوان؟ كان من قبل يحدث بواسطة، الآن أسقط الواسطة ورفع الإسناد إلى نفسه مباشرة، قال حدثني محمد بن كعب. وهذا القدر يا إخوان لا يستلزم منه رد الرواية، لأنه قد يكون يعني رواه تارة بواسطة ورواه بغير واسطة إذا كان يعاصر الشيخ. لكن الأئمة النقاد تتبعوا حديث هشام بن المقدام في مثل هذا فوجدوه ليست له رواية عن محمد بن كعب، فعلموا أنه أتي من هذا الباب، ولهذا قال فيه عفان فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمع من محمد. نقف عند هذا ونكمل في الدرس القادم، والأسئلة نرجئها إن شاء الله، والله تعالى أعلم.